فإن وجد ماثله فإن أمكن الجمع فإن عرض مثل فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف إلى هذا. هذا إن شاء الله نبدأ بالنخبة إلى هذا إلى قوله ثم المقبول إلى قوله ثم التوقف، بس أسطر قليلة بعدها البلوغ إن شاء الله ثلاث أحاديث غدا الفجر إن شاء الله الأحد. نعم نعم نعم ثلاث أحاديث آخر الباب. نعم يكون النخبة هي الأول أو النخبة بعدها البلوغ. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.